الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بنا الكلام إلى في استعراض الشبهات إلى العنوان الثالث حسب التقسيم الذي ذكرناه في بداية هذه الأبحاث، وكان هذا التقسيم يشير إلى أن العنوان الثالث من العناوين التي ذكرت حولها الشبهات هي شبهات حول عصر الغيبة. وعصر الغيبة هو العصر الذي نعيشه والذي عاش فيه الشيعة أتباع الحجة سلام الله عليه طيلة ما يزيد عن 1000 سنة، وقد يزيد أيضا سنين طوال أخرى. هذه الغيبة وهذه الفترة الطويلة تعرض فيها الإمامية وتعرض فيها الشيعة إلى ألوان مختلفة من العذاب والاضطهاد والتنكيل والتعذيب من جراء هذه العقيدة وبسبب هذا الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان إيمانهم به بهذا الغائب الذي ينتظره الشيعة سببا في كل هذه الآلام، وكان أيضا سببا في سخرية الآخرين من اعتقادهم هذا. فكيف ينتظر الشيعة إماما غائبا، وكيف يبايع الشيعة إماما لا يرونه، وكيف يؤمن الشيعة بإمام حجة له مقام في هذه الدنيا وهم لا يرونه؟ في الواقع كانت الغيبة وكان مفهوم الغيبة هو العامل الأساس في أغلب هذه الشبهات التي طرحت علينا والتي ذكرناها في الأيام الماضية. كان مفهوم الغيبة وخفاء هذا المفهوم وعدم تمكن الآخرين من هضم هذا المفهوم هضما كاملا وفهمه فهما كاملا هو السبب في هذه الإشكالات وهذه الشبهات. كما رأينا أي فائدة من وجوده، أي مصلحة من وجود إمام لا نراه، كيف يقوم هذا الإمام بإدارة شؤون شيعته، هل هذا الإمام يؤدي غرضا ما أم لا يؤدي غرضا ما، ماذا يفعل هذا الإمام، كيف تتحقق الهداية على يد هذا الإمام؟ هذه المفاهيم كلها إنما نشأت وسببت هذه الإشكالات وهذه الشبهات نتيجة عدم وضوح الرؤية ونتيجة عدم وضوح هذا المعنى، سبب الكثير من هذه الشبهات وهذه الإشكالات. ونحن عندما قمنا من خلال الأدلة التي أشرنا إليها فيما سبق وتوصلنا إلى نتيجة وجود الإمام وغيبته، فالإمام موجود إلا أنه غائب، وأن مفهوم الغيبة لا يساوي انعدام الوجود. الهوية الخاصة التي هي تحدد وتشخص كل شيء، كل شخص، وتعينه، هوية نسبه، هوية ولادته، هوية اسمه، هذا معروف مشخص لدينا من خلال ما تقدم من الأدلة والبراهين. وبالتالي فالركيزة الأساسية في المعرفة التي ترتكز عليها المعرفة الاعتقادية هي عملية التشخيص، عملية التشخيص ومعرفة الهوية الذاتية لهذا الشخص باسمه، بكنيته، بلقبه، بتحديد تاريخ ولادته، بتحديد مكان ولادته، بتحديد أمه، بتحديد أبيه. هذه الهوية الشخصية عندما توضحت لدينا وتوصلنا إلى معرفتها، فإن هذه المعرفة تمثل الركيزة الأساسية في المسألة الاعتقادية. هذه الركيزة الأساسية في المسألة الاعتقادية لا يجوز لنا أن نرفع اليد عنها لأي شبهة طارئة قد تطرأ علينا. نحن عندما استعرضنا العنوان الأول من الشبهات والعنوان الثاني من الشبهات، كنا دوما نحاول الوصول إلى نقطة نركز فيها الاعتقاد، ونبني الاعتقاد أساسا فأساسا متينا، حتى عندما نسير خطوة إلى الأمام إذا لا سمح الله صادفنا الفشل في الخطوة اللاحقة نتيجة عدم وضوح بعض المعاني أو عدم وضوح بعض الأدلة، نكون نرجع إلى الخطوة الخلف التي يكون فيها الأساس واضحا ومتينا، وبالتالي لا يكون التشكيك في مسألة جزئية دافعا إلى التشكيك في المسائل التي هي أكبر من، حتى تصل إلى نفس ثبوت الإمامة، كما هو مسعى الخصم ومسعى الذي يطرح الشبهات. الذي يطرح الشبهات كما ذكرنا مرارا يريد من خلال الإشكال والتشكيك في مسألة جزئية السعي إلى بلورة هذا الإشكال وتوسعته شيئا فشيئا حتى يصل إلى أصل نظرية الإمامة. نحن من خلال هذه الأيام الماضية حاولنا أن نقوم عند طرح أي شبهة أي عنوان من هذه العناوين، نكون قبل طرح هذا العنوان قد أسسنا أساسا. فعندما نأتي ونتحدث حول فكرة الإمام المهدي نكون قد أسسنا أساسا حول الإمامة، أسسنا أساسا حول هذه النظرية وهذا المفهوم العام للإمامة الإلهية. وعندما نأتي ونتحدث حول شبهات حول شخص الإمام سلام الله عليه وحول تشخيص ولادته عليه السلام قبل الولوج إلى هذا البحث، نكون قد أسسنا أساسا يحدد لنا الروايات التامة التي تثبت من هو الإمام، التي تثبت إثباتا غيبيا وإخبارا غيبيا من بداية من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري، تثبت أن الإمام المهدي هو محمد بن الحسن. بعد ذلك عندما أتينا إلى مسألة الولادة وتشخيص تاريخ الولادة وتشخيص هذه الواقعة التاريخية، إن شاء الله نكون بحمد الله قد أثبتنا هذه الهوية الشخصية، أثبتنا هذه الهوية الشخصية وأثبتنا هذه الركيزة، وهي ولادة الإمام سلام الله عليه ووجود الإمام سلام الله عليه، هذا الوجود الذي يحمل كل ما تحمله معنى كلمة موجود في قبال كلمة معدوم، الوجود في قبال العدم. فعندما نقول أن الإمام ولد وهو موجود، إذن هذه الركيزة التي توصلنا إليها من خلال رد تلك الشبهات السابقة وتثبيت وتدعيم الأدلة التي أقيمت على وجوده سلام الله عليه. فعندما ندخل في أبحاث الغيبة، هي أبحاث مشكلة من هذا النحو، أن الغيبة حدث ليس بالحدث الاعتيادي، حدث لم تعتد عليه الشيعة ولم يعتد عليه الإنسان الاعتيادي بأنه يؤمن بإنسان غائب. الوجود مع الغيبة لا العدم مع الغيبة، الغيبة يعني الخفاء، هذا الخفاء ممكن أن يكون مع وجود الشخص ومختفي، وممكن أن يكون مع انعدام الشخص، لكننا نقول أن الخفاء الذي نعني به هنا خفاء مع وجود الشخص لا مع انعدام الشخص. وهذه المسألة تترتب عليها آثار كما سوف نأتي ونبينها. فمفهوم الغيبة الذي يجب أن يكون واضحا لدينا أننا عندما توصلنا إلى ولادته عليه السلام وأنه ولد وأنه تحقق وجوده، فهذا يعني أن الوجود تام. بقي هل هو ظاهر أم مخفي، هل هو ظاهر أم غائب؟ فنقول أنه غائب وليس بظاهر. والمقصود من الظهور هو معرفته العيانية، تشخيصه الظاهري بوجوده الحقيقي الملموس الذي يراه كل إنسان ويمكن أن يصل إليه كل إنسان، كما كان من الممكن لأي شيعي أن يصل إلى أي إمام من الأئمة السابقين. هذا هو الظهور الذي يستدعي التمكن من رؤيته، التمكن من الوصول إليه، التمكن من الحديث معه حديثا مباشرا، تراه وتسمعه وتسأله ويجيبك، ولا يكون لقاؤه ممنوعا على أحد. أي إنسان من الشيعة كان يستطيع الوصول إلى أمير المؤمنين، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى زين العابدين، إلى الإمام الصادق. أما بالنسبة للإمام المهدي نقول أحيط بما يسمى بالغيبة، فهو غائب مختفي. هذه الغيبة في قبال هذا الظهور. هذا المعنى هو الذي سبب الكثير من الإشكالات والعديد من الشبهات عندما عجز الآخرون عن فهم هذه الغيبة وفهم وجه حكمتها ولماذا كانت الغيبة. فجاء البعض وقال أن هذه الغيبة وهم اختلقه الشيعة واخترعه علماء الشيعة. كيف يكون إماما وهو غائب؟ وما فائدة هذا الإمام الغائب؟ الشيعة أنفسهم ذكروا أسبابا لغيبته، اختلفوا في بيان هذه الأسباب المؤدية إلى الغيبة، ذكروا أسبابا متعددة. وهذا يعني اختلافهم في ذكر ومحاولتهم لذكر أسباب وتعليلات وحكم للغيبة، هذا دليل على أنهم حاولوا تأويل الأمر الذي لا وجود له. هذه عناوين من شبهاتهم التي طرحوها حول الغيبة. فيقول الشيعة حاولوا طرح تبريرات لهذا الاعتقاد، التبريرات لهذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد هو وهم من اختلاقهم. وبتعبير جامع قالوا بأن الغيبة تناقض ضرورة وجود الإمام التي بنوا عليها أصل معتقدهم. هذه هي الخلاصة في الشبهات والإشكالات التي طرحوها حول الغيبة، أن الغيبة لم يفهموا محتواها ولم يعرفوا معناها، لذلك قالوا كيف نتلاءم مع ضرورة وجود الإمام. خف في مقام الجواب وفي مقام تحليل هذه الشبهات وأمثالها التي صيغت بصياغات متعددة، يعني أساليب متعددة صيغة هذه الشبهات لكنها تتمحور حول هذه النقطة، أن الغيبة ما هي؟ الغيبة هل هناك فائدة من الغيبة؟ كيف يمكن أن يستفاد من الإمام في غيبته؟ كيف يقوم الإمام بتصرفاته أثناء غيبته؟ كلها تتمحور. هذه يعني إذا تلاحظون الكتب التي كتبت حول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وحول اعتقادهم بالإمام المهدي سلام الله عليه، تلاحظون يحاولون أن يصيغوا هذه الشبهة وهذا الإشكال بصياغات متعددة وبأساليب متعددة، لكنها تعود إلى هذا الجذر الأساس، أن الغيبة لم يفهموها، الغيبة لم يهضموها. نحن عندما نقوم بالجواب عن هذه الشبهة وهذا النحو من الشبهات، إنما يتم ذلك من خلال بيان أمرين. الأمر الأول أنه إننا إذا لم نتوصل إلى وجه مقنع وتام للغيبة. إذا لم نتوصل لبيان وجه مقنع وتام لحكمة الغيبة، ما هي الحكمة من الغيبة؟ إذا لم نتوصل ولم يذكر لنا علماؤنا وجها مقنعا نقتنع به بالغيبة ونقتنع به بالحكمة من هذه الغيبة، فهل هذا يعني إبطال أصل الغيبة؟ هذا أول أمر يجب علينا التوجه إليه، أننا إذا لم نقتنع بما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم في بيان وجه الحكمة من الغيبة، هل هذا يعني أن أصل الغيبة باطل؟ هل هذا يعني التشكيك في أصل غيبته؟ هذه مسألة. خب، الجواب عن هذا بالتأكيد لا، يعني لا يوجد هناك تلازم بين اختفاء سبب الغيبة وإنكار وقوع الغيبة. يعني لو خفي علينا سبب غيبته هذا لا يعني إنكار أصل غيبته، هذا لا يعني أنه يجب علينا أن ننكر الغيبة. فالغيبة أمر واقع وصحيح، وإن كنا نجهل ما هو سببها وما هو الحكمة من هذه الغيبة. لذلك نتوجه إلى نرى أن كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ومن خلال استفاداتهم من الروايات المختلفة قالوا بأن الحكمة من الغيبة أمر مجهول بالنسبة لنا. الغيبة هي من جملة السنن الإلهية التي تقصر عقولنا عن إدراك حكمتها، عن إدراك كل فائدتها. بعض علماء الإمامية، الشيخ الصدوق مثلا يقول إن إيماننا بعصمة الإمام المهدي ووجوده بعصمته يقتضي منا التسليم بوجود حكمة وراء غيبته، لأن الحق سبحانه وتعالى حكيم لا يجعل إماما غائبا من دون وجود حكمة له. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من متأخر علماء الإمامية له تعبير لطيف في كتابه أصل الشيعة وأصولها، يقول السؤال عن الحكمة والمصلحة في بقائه مع غيبته، وهل وجوده مع عدم الانتفاع به إلا كعدمه. يقول أكو تساؤل يطرح أن وجود الإمام مع عدم الانتفاع به هو كعدم الإمام، هل هذا صحيح؟ هذا الذي يطرحونه، أن وجود الإمام مع عدم الانتفاع به كعدم الإمام. فهذا الشخص الذي يطرح التساؤل يفترض هكذا، أن الانتفاع من الإمام هو بالإمام الظاهر فقط، الانتفاع من الإمام منحصر بكون الإمام الموجود ظاهر، أما إذا كان الإمام الموجود غائب فلا ينتفع من الإمام. خب، هاي الملازمة من جبته أيها المستشكل أيها السائل؟ من أين أتي أن الانتفاع يجب أن يكون من الإمام الحاضر، من الإمام الظاهر؟ الإمام الموجود الظاهر المنفعة محصورة به، هذا التلازم وهذا الانحصار، انحصار المنفعة بالإمام الظاهر فقط، هاي من أين أتت هذه الملازمة؟ نعم، نقول نحن حرمنا من رؤيته، حرمنا من ظهوره، فيها نوع من الحرمان، إلا أنها لا تعني عدم الانتفاع التام. الشيخ الكاشف الغطاء يقول ولكن ليت شعري هل يريد أولئك القوم أن يصلوا إلى جميع الحكم الربانية والمصالح الإلهية وأسرار التكوين والتشريع؟ يعني هل هذا السائل استطاع قبل أن يسأل عن غيبة الإمام المهدي، هل استطاع أن يصل إلى كل أسرار التكوين والتشريع؟ هل استطاع أن يصل هذا السائل إلى كل حكم التشريع وإلى كل مسألة في الوجود؟ ما هي حكمتها؟ ما هي علتها؟ ما هو الغرض منها؟ ولا تزال جملة أحكام إلى اليوم مجهولة الحكمة، بل أكثر التشريع مجهول حكمته، كتقبيل الحجر الأسود مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وفرض صلاة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين، وهكذا إلى كثير من أمثالها. وقد استأثر الله سبحانه بعلم جملة أشياء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كعلم الساعة وأخواته. علم الساعة استأثر الله به من العلم المستأثر، يعني من العلم الذي تفرد الله به عز وجل. الله عز وجل في آيات القرآن يذكر أنه عالم للغيب ويطلع من يشاء على علمه، ويطلع من يشاء على علمه ومن يريد. بقيت أمور، هذه الأمور استأثر بها الله سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها أحد كعلم الساعة. وأخفى جملة أمور لم يعلم على التحقيق وجه الحكمة في إخفائها، كالاسم الأعظم وليلة القدر. ليلة القدر تطلبوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. خب لما نحن نجي نبحث في حكمة هذه الليلة، يقول العلماء حتى يكون باعثا على الإنسان التوجه إلى الله في هذه الأيام الليالي العشرة. إذا حددها في يوم واحد فرضا، يوم ليلة الحادي والعشرين هي ليلة القدر، قال العلماء قد يعجز البعض وقد يصادف البعض أن لا يستطيع أن يفرغ نفسه في هذه الليلة للعبادة، فهل يفقد الأمل بإصابة ليلة القدر؟ فيقال حينئذ أن الحكمة من أن الله أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر أن يجعل هناك أمل لدى الإنسان بسعيه في هذه الليالي العشرة أن يتوجه إلى الله عز وجل. إن لم يتمكن في التاسع عشر فبالعشرين، في الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، وهكذا. خب واقعنا هي هذه العلة؟ هل هذه الحكمة الحقيقية؟ لا، ولكن نقول يحتمل أن تكون هذه الحكمة ولا نعلم ما هي الحكمة الحقيقية. وكإخفاء الاسم الأعظم وساعات استجابة الدعاء، مو كل الساعات نحن نعلم بها، بعض الساعات التي ورد بها ذكر في الروايات الشريفة نحن نعلم بأن هذه الساعات هي ساعات استجابة دعاء مثلا، ولكن أيضا هذه مو الساعات الحتمية أنه يتحتم استجابة الدعاء فيها. والغاية أنه لا غرابة في أن يفعل سبحانه فعلا أو يحكم حكما مجهول الحكمة لنا. إذن هذه القاعدة التي يجب أن نؤمن بها ويؤمن بها الجميع، حتى ذلك الإنسان المستشكل، حتى الذي يطرح علينا الشبهة يعلم ويوقن بأن هناك أمور مجهولة الحكمة بالنسبة لنا. وجهالة الحكمة لا يعني نفي وقوعها ونفي تحققها، إنما الكلام في وقوع ذلك وتحقيقه. فإذا صح إخبار النبي وأوصيائه المعصومين عليهم السلام لم يكن بد من التسليم والإذعان، ولا يلزمنا البحث عن حكمته وسببه. إذن البحث عن الحكمة والسبب حينئذ هذا في زيادة تعميق وزيادة تحليل للأدلة، ما بها شيء. اذهب وعمق البحث وحلل الروايات علك تصل إلى نتيجة، لكن يبقى دائما هذه النتيجة التي وصلت إليها ليست نتيجة حتمية، وهذه النتيجة التي وصلت إليها قد لا تكون هي النتيجة الصحيحة، قد يكون هي جزء الحكمة وجزء من الحكمة وهناك حكم أخرى. والأخبار في المهدي عن النبي صلى الله عليه وآله من الفريقين مستفيضة، ونحن وإن اعترفنا بجهل الحكمة وعدم الوصول إلى حق المصلحة، إلى حقيقة المصلحة في غيبته، ولكن كان قد سألنا نفس هذا السؤال بعض عوام الشيعة، فذكرنا عدة وجوه. يعني هو الشيخ يذكر يقول بعض الناس سألوني عن وجه غيبة الإمام، يقول أنا وإن كنت في واقع الحال أجهل بالحكمة الحقيقية، لكننا ذكرنا عدة وجوه تصلح للتعليل، لكن مو هي العلة الحقيقية، ما زالت العلة الحقيقية خافية علينا، ولكن لا على البت والجزم. هذه العلل التي تذكر التي تذكر يذكرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم ويذكرون حكما مختلفة. هذه الحكم إما وردت في بعض الروايات فنحن نقول هذه الحكمة وردت في هذه الرواية، إذا هل هي الحكمة التامة هي فقط، هناك حكم مجهولة لدينا. مو شرط أن الإمام ذكر لنا كل شيء، قد تكون هناك أشياء الإمام لم يذكرها لنا. ولكن لا على البت، فإن المقام أدق وأغمض من ذلك، ولعل هناك أمورا تسعها الصدور ولا تسعها السطور. هاي من خصوصيات الشيخ كاشف الغطاء، خصوصيات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عليه الرحمة، استخدام بعض الجمل التي تفي واقعا بمقصود واسع، أن هناك أمور تسعها الصدور ولا يتسعها السطور. يعني هناك أمور قد يحسها الإنسان، يعرفها الإنسان، يتوصل إليها الإنسان بنحو من العلم، بنحو من العلم وبنحو من تهذيب النفس يتوصل إليها الإنسان، لكنه لا يستطيع التعبير عنها بالكلمات. أمور تسعها الصدور ولا تسعها السطور، هاي من خصوصياته رضوان الله تعالى عليه، الذي أيضا من خصوصيات هذه الجملة المعروفة وحد توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، وكثير من الجمل المشهورة التي نقلت عنه كالأمثال أصبحت تنقل عنه رضوان الله تعالى عليه. فإذا هذا المعنى معنى عميق جدا، يقول قد الإنسان يحس بذلك المعنى في نفسه، يحس بتلك بذلك الارتباط، هذا الارتباط الذي لا يشعر به إلا الإنسان المؤمن الحقيقي المعتقد بالمهدي سلام الله عليه، لكنه في مقام التعبير يأتي ويريد أن يكتب هذا المطلب الذي توصل إليه قد يعجز. هذا التعبير الذي تكون أقول عنه أن الكلمات تكون عاجزة عن التعبير عنه. أمور تسعها الصدور ولا تسعها السطور، وتقوم بها المعرفة ولا تأتي عليه الصفة، والقول الفصل أنه إذا قامت البراهين في مباحث الإمامة على وجوب وجود الإمام في كل عصر، وأن الأرض لا تخلو من حجة، وأن وجوده لطف وتصرفه لطف آخر، فالسؤال عن الحكمة ساقط حينئذ، والأدلة في محالها يعني في مواقعها على ذلك متوفرة، وهي الأدلة السابقة. لذلك نحن نقول من المهم جدا إذا أردنا بيان عقيدتنا في الإمام المهدي أن نأتي بها عقيدة متسلسلة حتى تكون النتيجة التي نتوصل إليها نتيجة منطقية، حلقات العقائد حلقات متماسكة بعضها بالبعض الآخر، حلقات متسلسلة ومترابطة، أنت لا تستطيع أن تذكر الحلقة الأخيرة من دون ذكرك للحلقة السابقة والتي تسبقها، لأن ذكرك للحلقة الأخيرة يعني إبعاد عن تلك المباني الخلفية والأسس التي بنيت على أساسها تلك الحلقة الأخيرة. فإذا هذا المبنى وهو مبنى كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، أنه لا نبحث عن وجه الحكمة، لا يعني أن بحثنا عدم بحثنا عن وجه الحكمة أنه لا نستطيع أن نبدي حكم، ممكن أن نوجد حكم متعددة، لكن هذه الحكم ليست، لا نجزم بأنها الحكم الحقيقية، لا نجزم بأنها الحكم النهائية والوحيدة فقط، بل يمكن أن تكون هناك حكم غيرها، يمكن أن شخص يأتي ولا يقتنع بهذه الحكمة. مضافا إلى وجود روايات دالة على هذا المطلب، يعني وجود روايات تدل على أن وجه الحكمة في غيبته مجهول. مثلا في رواية ينتقل عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت ولم جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. يعني هناك وجه، هناك حكمة، هناك علة، إلا أن هذه العلة لم يؤذن لنا في كشفها. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره. الإمام الصادق يحاول أن يمثل لهذا الأمر، يقول: كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. الخضر عندما سار مع موسى وقام بهذه الأفعال العجيبة، كانت هذه الأفعال بالنسبة إلى موسى لأنه خفي عليه السبب أمرا عجيبا، لكن موسى كان مطمئنا إلى الخضر أنه عبدا من عباد الله، لذلك كان دائما يسأل عن وجه الحكمة في فعله. لكن الخضر آثر ألا يقول له وجه الحكمة إلا عند الافتراق. فهنا ممكن أن نفترض أن وجه الحكمة في غيبته عليه السلام لا تظهر إلا بعد ظهوره، ولا تبان لنا إلا بعد ظهوره. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم. لاحظ، رجع إلى الأصل الاعتقادي الأول. دائما هذه الأصول الاعتقادية عندما نقول مترابطة، نقول: بما أن الله عز وجل أنت توصلت في مرتبة سابقة إلى أنه حكيم لا يفعل عبثا، صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وحكيمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. حتى لو كان وجه الحكمة غير منكشف لنا، فهذا لا يعني عدم وقوع الفعل، ولا يعني أن هذا جهل من عندنا، لأن البعض جاء وأراد التشنيع على علماء الإمامية، قال بأن هؤلاء جاء قالوا بنظرية الحكمة المجهولة، هناك حكمة إلا أنها مجهولة، وهذا من قصور عقولهم. هكذا البعض أتى واستغل هذا الأمر للتشنيع عليهم وعلى علماء الإمامية. نحن لا، علماؤنا، لاحظت عبارة الشيخ كاشف الغطاء، نقلتها لكم على طولها لبيان هذه المسألة، أن هذه كبقية أحكام الله، كبقية أفعال الله تعالى التي نجهل وجه حكمتها. ومع ذلك علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم استمروا في التدقيق في الروايات وتحليل الروايات. نلاحظ أن بعض الروايات ذكرت بعض الوجوه للحكمة لحكمة الغيبة، ولم تذكر الروايات كل هذه الوجوه. مثلا في بعض الروايات نلاحظ أن وجه الحكمة الذي ذكر هو خوف القتل. هذه الروايات مثلا ما ورد عن زرارة أن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل. وفي رواية أخرى أيضا بهذا المعنى عن الإمام الصادق عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن لا بد للغلام من غيبة، فقيل له: ولم يا رسول الله؟ قال: يخاف القتل. لاحظوا هذا العنوان الذي ورد في هذه الروايات التي تقول بأن الإمام خوفا من القتل غاب، هذا كان في عنوان استغله الآخرون أيضا للتشنيع على الإمامية. عجيب، فإمام مهدي يخاف القتل يغيب، والإمام الحسين لا يخاف القتل يخرج مع أصحابي ومع أهل بيتي، هذا جبن من الإمام، هذا والعياذ بالله وحاشاه ذلك. هكذا أرادوا التشنيع واستغلال هذه الروايات، فهموا أن الاختفاء من القتل هو خوف وليس تحذر وليس دفع للقتل عنهم. إلى أئمة سلام الله عليهم كلهم ماتوا، إما مقتول وإما مسموم. فلو كان في مقام توجيه هذه الروايات والدفاع عن هذه الروايات، ونحن لسنا مضطرين للدفاع عن هذه الروايات، نقول: هذه الروايات وردت، قبلت بها؟ قبلتم. ما قبلتم بها؟ يبقى الإمام غائب. نحن إنما نستعرض هذه الروايات وهذه الحكم لنقول أن بعض هذه الروايات تشير إلى هذه الحكمة، لكن لا يعني أن هذه الحكمة هي الحكمة الوحيدة أو الحكمة النهائية، وإنما هو جزء الحكمة، بعض الحكمة، وتوجد هناك حكم أخرى، وتوجد هناك حكمة حقيقية. قد يكون هذا هو السبب الظاهري، خوف القتل، عندما كان الإمام الحسن العسكري يحافظ على الإمام المهدي ويخفيه عن عيون الأعداء، يخفيه من أجل المحافظة عليه من قتلهم إياه. وكذلك هذا إخفاء الإنسان لنفسه خوفا من القتل، تحذرا، هذا الخوف خوف تحذري مو خوف جبني. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا اختفى داخل غار حراء، اختفى داخل الغار، فاختفاءه داخل الغار ليس جبنا وهربا وعدم استطاعة مقابلة قريش، بل هو شجاع بالشجاعة الكافية التي يستطيع أن يقابلهم، لكنه تدبير منه. التدبير ما يعني المقابلة دائما بالقتال، الحرب كر وفر يقولون، فالتدبير والاختفاء لمصلحة معينة حتى لا يقتل، حتى لا يقتل، هذا لا يعني جبن، بل هو قد يعني تدبير معين وذلك لتأجيل ساعة المواجهة، تدبير معين من أجل أن لا يقتل في هذه الساعة، وأنه سوف تكون هناك مواجهة في وقت آخر. لذلك هذه الحكمة التي نقول هنا أن هذا الخوف ليس هو خوف عن جبن، وإنما تحذر يلجأ إليه العقلاء. كثير من العقلاء، عندما نلاحظ العقلاء أمامنا، بعض العقلاء يرون أنه في بعض الأحيان ماكو فائدة من الهرب وماكو فائدة من الفرار، فيواجهون الظالم فيقتلون أو ينتصرون إلى آخره. لكن بعض العقلاء قد لا يرون مبررا الآن للمواجهة لعدم توفر الظروف المناسبة، فيلجأ إلى الهرب، يلجأ إلى الاختفاء. لكن هذا الاختفاء لا يعني جبن في نفسه، لا يعني عدم وجود شجاعة كافية، بل استعداد لمواجهة في وقت لاحق. فقد يقول قائل: إذن لماذا لم يستخدم التقية أيضا كبقية الأئمة؟ كان يظهر ويستخدم التقية في بعض الأحيان كما أن الأئمة الآخرون استخدموا التقية. هنا في مقام الجواب، التقية ليس هو الحكم الدائمي، يعني لا نستطيع أن نجد شخص يكون حكمه الدائمي من بداية ولادته إلى حين وفاته كله ملازم للتقية. التقية حكم اضطراري، التقية حكم في بعض الظروف الخاصة. هؤلاء العامة، هؤلاء الذين لم يرزق الفهم، قالوا بأن التقية التي هي أصل من أصول مذهب الإمامية، في حين نعم التقية مفهوم صحيح ثابت من نص القرآن من الروايات، لكن هذا لا يعني أنه أصل اعتقادي يكون ملازما لأتباع مدرسة أهل البيت، أن التقية ملازمة لهم دائما، بل التقية هي حالة خاصة تفرضها ظروف معينة، ما إن تزول هذه الظروف تزول التقية، كما نلاحظ في كثير من الأزمنة التي مرت على أتباع مدرسة أهل البيت. كذلك إذا رجعنا إلى حياة الأئمة السابقين نجد أن التقية لم تنفع دائما، بل كانت تكون نهاية الإمام هي القتل، كانت نهاية الإمام هي الاستشهاد. فمع أنهم سلام الله عليهم استخدموا التقية في بعض حياتهم وفي بعض ظروفهم، إلا أن هذه التقية لم تكن نافعة على طول الخط. فالتقية ليست دائما تكون هي الحافظة، مع كون الإنسان يتقي مع ذلك يقتل، وهذه لاحظناها في حياتنا كثيرا. إنسان يتقي ولا يظهر اعتقاده، ولا يظهر مثلا ما يعتقده صحيحا، لكن هذا لا يمنع الظالم من أن يقتله، وهي لاحظناه وأمثلتها كثيرة. فضلا عن ملاحظة تاريخ الأئمة، هذا القائل يقول لأئمة استخدموا التقية، نعم في بعض الأحيان استخدموا التقية، لكن هذا لا يعني أن استخدامهم التقية منع عنهم القتل. أما الاختفاء وعدم معرفته وعدم ظهوره فأكيد يمنع عنه القتل، لأن الظالم لا يستطيع أن يصل إليه، فأي الطريقين يكون أجدر بالاتباع؟ هذه حكمة ذكرت في بعض الروايات، حكمة ذكرت في بعض الروايات أن لا تكون للإمام في عنقه بيعة لظالم. في بعض الروايات ورد في التوقيع الصادر عنه عليه السلام إلى محمد بن عثمان يقول فإن عندما سأله عن علة الغيبة قال أما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فهذه الأشياء لا تسألوا عنها عن علة الغيبة وسبب الغيبة، إلا أنه سلام الله عليه في نفس هذه الرواية يذكر حكمة للغيبة، يقول إنه لم يكن لأحد من آبائي عليه السلام إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. يعني أنه يذكر أن الإمام أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يجبرون على البيعة لطاغوت زمانهم. خب هذا الإجبار عن البيعة وإن كان بالإكراه وإن كان بالقهر، إلا أن الأئمة كانوا فلأجل هذه البيعة الظاهرية التي كان يقوم بها الأئمة بالإكراه والقهر يكونون مأخوذين بالبيعة، إذن بايعوا، وكان الإمام يكره أن يخدش هذه البيعة، يكره أن ينقض هذه البيعة، لذلك يذكر هذه نرجع على التاريخ واقعا الأئمة بايعوا لم يبايعوا، هذا يحتاج إلى بحث تاريخي. نحن نقول على فرض ذلك، على فرض ذلك أن هذه حكمة ذكرت أن الأئمة كانوا يؤخذ منهم البيعة نبرا وإكراها وقهرا كانت تؤخذ بيعتهم، فهذه البيعة الظاهرية كانوا يكرهون نقضها، فلذلك الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يخرج لا تكون في عنقه بيعة، كأن الإمام يريد أن يقول أن التزام الإنسان حتى لو التزم بشيء عن إكراه وقهر كأنه يكره له أن ينقض هذا الالتزام الذي التزم به، فهذا المقدار من الالتزام الظاهري القهري الإمام الحجة لا يريد أن يلتزم به أيضا. كذلك من الروايات التي ذكرت في بيان وجه الحكمة هو الامتحان والتمحيص، امتحان المؤمنين، أن المؤمنون يمتحنون في غيبة الإمام سلام الله عليه، أن المؤمنون يمتحنون في هذه العقيدة، إن المهدي له منا له غيبة قبل أن يقوم، لأن الله عز وجل يحب أن يمتحن خلقه، فعند ذلك يرتاب المبطلون، يعني الذين عقيدتهم ضعيفة يشككون، يحدث في نفوسهم الريب والشك. هذه إذن أيضا بحث المادة امتحانية، بالامتحان ما هي وظيفة الامتحان، ما الذي يؤديه الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار يؤدي بالإنسان إلى أنه يثبت يدلل على التزامه وعلى تمسكه ونجاحه أم لا، لا يثبت لا يدلل على تمسكه والتزامه بما هو عليه، هذه وظيفة الامتحان وهذه وظيفة الاختبار. فالامتحان والابتلاء الإلهي هو ابتلاء تمحيص غربلة تقوية للعقائد، هذا الامتحان والابتلاء مع أن ظاهره صعب، ظاهره فيه مشدة، ظاهره فيه مشقة، إلا أن الغرض منه هو أن القوي يبقى على اعتقاده، أن قوي الاعتقاد يبقى متمسكا باعتقاده، أن الثابت على عقيدته يبقى متمسكا باعتقاده. تلاحظون دائما في من باب الأمثلة العرفية، إذا أب يعلم ابن السباحة، خب في مرة مرتين يعلم ابنه كيفية السباحة، كيفية تحريك يديه تحريك رجليه، فجأة لما شاف أن ابنه يعتقد أنه يريد يشوف هل واقعا يستطيع أن يسبح أو لا، يرميه في المسبح، يرميه في البحر. خب هذا عندما يربي ابنه في البحر هو لا يحب ابنه؟ هل هو يريد السوء لابنه، يريد أن يغرقه في البحر، أم هو واقعا يريد أن يمتحنه، يريد أن يشتد عوده، يريد أن يثبت هل استطاع من خلال هذه الفترة أن يتعلم ويثبت على هذه على السباحة مثلا، وتعلم السباحة لو لا ما زال متأرجحا لا يستطيع العون. فهنا الابتلاء الإلهي والامتلاحان الإلهي عندما نقول هو للتمحيص، هو لتقوية الاعتقاد، يعني من يخرج من هذا الامتحان والابتلاء منتصرا يعني قد خرج قوي العقيدة، يعني قد خرج وعقيدته لا تتزلزل. أما الذي عقيدته تتزلزل، الذي بمجرد أن يمتحن امتحان بمعنى التشكيك في هذا الاعتقاد، إمام غائب لا يراه بعينه، هل هذا يعني إنكار أصل الاعتقاد؟ فكيف بالاعتقاد بالله عز وجل عندما لا يراه بعينه؟ كيف الاعتقاد بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؟ نحن يجب علينا أن نعتقد بهم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إحدى صفات المتقين شنو في الآية؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذا الامتحان بهذا الغيب، الامتحان بأن الإمام لا تراه وأنت مؤمن به. طول هذه الفترة وامتداد هذه الفترة امتدادا يبعث الشك في الإنسان الذي يكون اعتقاده متزلزل. هذا مضمون هذه الروايات. في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السن في أمواج البحر، ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح من هذا التمحيص وهذا الابتلاء وهذه الغربلة، هذه الغربلة التي تصل إلى نهاية الأمر أن لا يبقى من المؤمن بهذا الاعتقاد إلا صاحب الإيمان الحق الثابت القوي الذي لا يتزلزل أمام طول هذه المدة وأمام تشكيك المشككين وارتياب المبطلين. هذا أيضا إحدى الأوجه التي ذكرت في وجه غيبته سلام الله عليه. هذه ثلاثة حكم ذكرت لغيبته سلام الله عليه. نحن لا نقول أن هذه الحكم هي الحكم التامة، نحن لا نقول هي الحكم الوحيدة فقط، قد تكون هناك حكمة أخرى، حكم أخرى خفيت علينا، فوجه الحكمة الحقيقية مخفي علينا. هذه الحكم لا مانع منها عقلا، العقل لا يمنعها، الروايات جاءت وصرحت بها ونحن نأخذها تعبدا بهذه الروايات، إلا أن هذا عدم اقتناعنا لو فرضا أن شخص ما اقتنع بهذه الحكمة كما جاء هؤلاء الذين شهروا والذين شككوا في عقائدنا وقالوا نحن لم نقتنع هذه الحكم كيت وكيت وكيت، يريدون عليها نقضا كثيرا، لكن هذا لا يؤدي إلى بطلان أصل الغيبة ولا يجعلنا نتنازل عن هذا المبدأ الذي أثبتناه من خلال تلك الأدلة والبراهين السابقة. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بعيننا لما فيه الخير والصالح. الحمد لله.